الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجنة والنار باقيتان لا تفنيان، ما الدليل على ذلك؟ خالدين فيها أبدا. أحسنت، بارك الله فيك. للناس في الوزن، للمسلمين في الوزن ثلاثة أحوال، ما هي؟ نعم، أحسنت. نعم، أحسنت. من هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ أصحاب الأعراف. أحسنت، هم أصحاب الأعراف، بارك الله فيكم. ومآلهم؟ مآلهم إلى الجنة. أحسنت، بارك الله فيك. الحساب نوعان، ما هما؟ العرض. نعم، العرض مناقشة والمناقشة. أحسنت، بارك الله فيك. هل الميزان واحد أو متعدد؟ أحسنت. نعم، أحسنتم. وكيف؟ نعم، نعم، حديث سلمان رضي الله عنه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وعلى ما يحمل ما يدل على تعدده؟ الجمع. نعم، بارك الله فيك. نسمع الدرس الجديد. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال إمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الصراط قبل وأنا الصراط سلامك الله. قال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. السلام عليكم، بارك الله فيك. هذا موقف آخر من مواقف القيامة، وهو المرور على الصراط. والصراط في اللغة الطريق الواضح، وقد ورد ذكر الصراط في القرآن، جاءت إشارة إليه في القرآن. أين؟ الصراط الذي ينصب على متن جهنم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المقصود بالورود هنا المرور على الصراط، وليس معناه الدخول، ليس معناه دخول جهنم. الورود في اللغة يطلق على الإشراف على الشيء، دخله أم لا، يقال ورد عليه إذا أشرف عليه، دخله أم لم يدخله. من الورود الذي معه دخول قوله تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد وبئس الورد المورود، أي أدخلهم النار. ومن الورود الذي ليس معه دخول: ولما ورد ماء مدين، موسى عليه السلام لم يدخل البئر وإنما أشرف عليه، فليس معنى الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها يعني ما منكم من أحد إلا سيدخل النار، لا ليس هذا المقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، كان في صحيح مسلم. إذن المقصود بالورود هنا المرور على الصراط، وفي الصراط مسائل. مسألة الأولى صفاته، ورد في الأدلة من صفاته أنه زلق لا تثبت عليه الأقدام ولا تستقر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجسر الصراط فقال مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، ومعنى مدحضة مزلة معنى أنه لا تثبت عليه الأقدام، لا تستقر عليه الأقدام، تزلق. ومما ورد من صفاته أن على حافتيه خطاطيف وكلاليب وحسكا، في البخاري هو في الصحيحين واللفظ للبخاري عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة. الخطاطيف جمع خطاف والكلاليب جمع كلوب وهما بمعنى واحد. الكلوب أو الخطاف الحديدة المعطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وتوضع في التنور، هذه يقال لها كلوب ويقال لها خطاف. أما كيفية خطاطيف وكلاليب النار فالله أعلم بها. وحسكة، حسكة الشوك الصلب من حديد، وفي رواية مسلم وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. ومن صفاته أنه حاد كالسيف. قال أبو سعيد خدري كان في صحيح مسلم بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعند الحاكم عن سلمان رضي الله عنه ويوضع الصراط مثل حد الموسى. من الذي يمر على الصراط؟ الكفار يتساقطون في النار قبل ذلك. كان في صحيح مسلم أن اليهود كذلك النصارى يقولون عطشنا يا ربنا، عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها، كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. فالذين يمرون على الصراط هم المسلمون والمنافقون، وأما غيرهم فإنهم يتساقطون في النار قبل ذلك. أما المنافقون فيطفأ نورهم كان في صحيح مسلم ويهوون في النار من فوق الصراط. يعني كيف يدخل المنافقون النار؟ يدخلونها بالسقوط من فوق الصراط. وأما الكفار فإنهم يتساقطون في النار قبل ذلك. وأحوال المؤمنين في المروض على الصراط هذه المسألة لها شقان، أحوال من حيث النور والظلمة وأحوال من حيث السرعة. فمن حيث النور والظلمة قال صلى الله عليه وسلم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه وإذا طفئ أقام. فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف لحظ مزلة، فيقال انجوا على قدر نوركم. انجو على قدر نوركم. هذه أحوالهم من حيث النور والظلمة. وأما أحوالهم من حيث السرعة فقد دلت الأحاديث على أنهم متفاوتون في سرعتهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وآخرهم رجل يتلبط على بطنه فيقول: أي رب لماذا أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك، وإنما أبطأ بك عملك، وإنما أبطأ بك عملك. وأول من يجوز الصراط نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم وقت المرور على الصراط أحد إلا الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. ما نتيجة العبور على الصراط؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قسمهم ثلاثة أقسام، فقال: فناد مسلم، وناد مخدوش، ومكدوس في نار جهنم. فناد مسلم، وناد مخدوش، ومكدوس في نار جهنم. ما معنى القسم الثاني ناد مخدوش؟ ما معنى مخدوش؟ شيء من النار. نعم، يعني يجرح، مخدوش مجروح. وكذلك جاءت ألفاظ قريبة من ناد مخدوش، منها مخدوش مرسل، ومنها مخدوش مكلم، يعني أصابه كلم، الكلم الجرح، ومنها مخدوج به. مخدوج به، ما معنى مخدوج به؟ الخد. أحسنت، بارك الله فيكم. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد. مخدوج به ناقص، يعني كأن الكلاليب أخذت من لحمه والعياذ بالله. وورد أيضا في لفظ مخردل، هذه الألفاظ كلها في القسم الثاني. مخردل، ما معنى مخردل؟ كان قريما نعم. صغيرا. إيه؟ نعم، يعني يكون المخردل يطلق على المقطع، لحم من القوي معفور خراديل، كما قال كعب رضي الله عنه في باء سعاد، تقول: خردلت اللحم إذا قطعته. والقسم الثالث: ومكدوس في نار جهنم. ما معنى مكدوس؟ تكد. نعم، مكدوس أيضا جاء في لفظ منكوس، منكوس أي ساقط على رأسه، منكوس ساقط على رأسه. مكدوس من تكدست الأشياء، تكدست إذا ركب بعضها بعضا. ورد في لفظ مكردس، وهو بمعنى، وهو بمعنى مكدوس، تكدست الأشياء ركب بعضها بعضا. ورد كما سبق منكوس أي ساقط على رأسه. وهذه الأقسام الثلاثة جمعها ابن القيم في الميمية فقال: وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها. فهاو ومخدوش وناجم مسلم، جمع الأقسام الثلاثة في شطر بيت. قال: فهاو ومخدوش وناجم مسلم. والناجون بعد مرورهم على الصراط يتكلمون بكلام يدل على فرحهم الشديد. ففي الحديث أنهم يقولون: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. يقولون: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا، ومن مر على الصراط دخل الجنة. لكن بقي موقف واحد من مواقف القيامة بعد الصراط، ما هو؟ قنطرة. أحسنت، قنطرة. قنطرة في اللغة الجسر. وقد جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يضمع من شري منه ويذاد عنه من بدل وغير. الحوض في اللغة مجمع الماء العظيم، الحوض في اللغة مجمع الماء، والمقصود به هنا مجمع الماء العظيم الذي مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله في عرصات القيامة ويجده المؤمنون. المقصود بالحوض مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله في عرصات القيامة ويجده المؤمنون، وهو الموقف الوحيد من مواقف القيامة الذي لم يرد ذكره في القرآن. مواقف القيامة كلها ذكر في القرآن إلا الحوض فلم يرد ذكره بصراحة في القرآن. وقد بلغت الأحاديث فيه مبلغ التواتر، رواها أكثر من 50 صحابية كما جاء مع ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر رحمه الله أن بعض المتأخرين أوصلها إلى 80 صحابية. ووردت في الأدلة صفات الحوض، فمن ذلك أن لون مائه أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الورق، والورق الفضة، وأنه أبرد من الثلج، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن طعمه أحلى من العسل، وأن كيزانه كعدد نجوم السماء. ما الكيزان؟ نعم نعم، أحسنت. ما شاء الله، أنتم فصحاء ما شاء الله، بارك الله فيك. إذن الكيزان هي الآنية الأباريق، وفي رواية لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها. ورد أيضا أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ورد أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة. ما معنى يشخب؟ يشخب فيه ميزابان من الجنة، يصب، يأتي، يسيل. أحسنتم، وكذلك يعني يسير فيه ميزابان من الجنة. ورد في مساحته قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. أخرجه مسلم، وفي رواية له: عرضه مثل طوله. طيب ما الفرق بين الحوض والكوثر الذي ورد ذكره في القرآن؟ نعم، طيب إيه؟ أين الكوثر؟ في الجنة. الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة. الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة. والكوثر أصل الحوض ومنه يمد الحوض، هذا فرق ثان. والفرق الثالث أن الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. وأما الحوض فورد عند الترمذي، وقال الشيخ الألباني إنه ثابت: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. يعني هذا الفرق الثالث موقوف على صحة الحديث، وقد صحه الشيخ الألباني: إن لكل نبي حوضا. إذا الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحوض فهو لكل نبي. من الذين يذادون عن الحوض؟ يذاد عن الحوض المرتدون، هذا الصنف الأول ممن يذاد عن الحوض، بدليل ما في الصحيحين: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. والصنف الثاني المبتدعة المحدثون، بدليل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهو في الصحيحين كذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. وثمة صنف ثالث ذكر جمع من أهل العلم أنهم مما يذاد عن الحوض، وهم من عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم، ذكره ابن عبد البر في التمهيد والقرطبي في التذكرة وغيرهما، وورد ما يدل عليه في مسند الإمام أحمد وصححه محققوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض، ولن يرد علي الحوض. من عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم. وقد نكون قد تكون حصلت إطالة شيئا ما في هذه المواقف، مواقف الآخرة، لكن هي في الحقيقة زاد عظيم من الإيمان، ومن أعظم الزواجر عن المعاصي، ومن أعظم ما يحدو العبد إلى الطاعة. وقد قال العجلي في كتابه الثقات: كانت امرأة جميلة بمكة ولها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة، فقالت لزوجها: أترى يرى أحد هذا الوجه لا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه. قال: قد أذنت لك. فأتتك المستفتية فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام، قال: فأسفرت عن مثلي فلقة القمر، فقالها: يا أمة الله. فقالت: إني قد فتنت بك فانظر في أمري. قال: إني سائلك عن شيء، فإن صدقت نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت، فلو أدخلت في قبرك فأجلست المساءلة، أكان يسرك أني قد قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي، فلو أن الناس أعطوا كتبهم لا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي، فلو أردت المرور على الصراط، لاحظ هذه كلها من مواقف القيامة يذكرها بها، فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنجين أم لا تنجين، كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي، فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين، كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي، فلو وقفت بين يدي الله المساءلة، كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقتي. قال: اتق الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. وأقبلت من يومئذ على الصلاة والصوم والعبادة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، إلى آخر كلامه في هذه الجملة. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يدل لهذا حديث الشعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو قال: بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا محله القلب. فالإيمان يكون بالقول والعمل والقلب. ويدل لدخول الأعمال قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما وجه الدلالة؟ نعم أحسنتم، أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة. نعم، فأطلق الجميع وأراد الجزء، أطلق الإيمان وأراد الصلاة التي هي من الإيمان وهي عمل. وكذلك حديث وفد عبد القيس لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فسره بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذا عمل، وإيتاء الزكاة هذا عمل، وصوم رمضان هذا عمل، وتعطوا الخمس من المغنم كذلك هذا عمل. والإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقد ورد التصريح بزيادة الإيمان في 6 آيات من القرآن، وهو كثير من حيث المعنى، مثلا والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا دليل على زيادة الإيمان، هدى من الإيمان. كذلك قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذا دليل نقصه. الحديث في مسلم وفي الصحيحين ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وكل دليل يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل على نقصه، كما نص على ذلك الإمام أحمد. وقال ابن عيينة ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، وقد صرح بذلك الصحابة. فهذا عمير بن حبيبي الخطمي رضي الله عنه وهو من أصحاب الشجرة قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وقد أحصى الشيخ عبد الرزاق بن عباد حفظه الله تعالى 10 أقوال من أقوال الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه. وقد نقل الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه جمع من الأئمة، فالإمام أحمد نقل الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك البخاري، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، في آخرين كثر. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى رتب الله في كتابه على الإيمان نحو 100 خصلة، رتب الله في كتابه على الإيمان نحو 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. ولا بد في الإيمان، هل له مستوى؟ نعم، يعني هل الإيمان يزيد له حد معين؟ ليس للزيادة منتهى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة الواحدة بقدر ما يقرأ أحدنا 50 آية. فالإيمان ليس لنهايته منتهى، ليس لزيادته منتهى، لأن الله عز وجل لا نهاية لكماله. فكلما ازددت معرفة بالله ازددت إيمانا. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، المقصود بالذنب هنا فعل الكبائر أو الصغائر أو ترك الواجبات، المقصود لا نكفرهم بكل ذنب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم.